الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على بناء حصن جديد من حصون هذه الأمة التي تضرب من كل جانب ويحاول أعداء الإسلام إزالة هويتها ومحو انتمائها وتبديل مفاهيمها. والأسر المسلمة والبيوت المسلمة حصوننا من الداخل التي نظل محافظ بالمحافظة عليها، نعرف هويتنا وتعرف أجيالنا القادمة بإذن الله تبارك وتعالى حقيقة انتمائها. هذه المسائل التي تفزع الإنسان، يفزع الإنسان غيابها حين تأمل ما يقع في بلاد المسلمين، في شوارعهم وفي طرقاتهم في تصوراتهم. فعلا بالأمس جرح عميق ما زال مؤثرا علي في كل مكان أذهب فيه، لا أستطيع الخروج. عندما علمت يعني أهداف المباراة رغما عني، كنت أكتب بعض الكتابات وكل حين أجد يعني مظاهرة من الهتاف والصياح، أقول إذن أدي واحد جاء جون، بعد شوية أقول جابوا جون تاني، جابوا جون تالت، 4-1 مش كده؟ بعد أن عرفت الأربعة ما عرفتش الواحد، عرفته من كتر الصياح، ونسأل الله العفو والعافية. أصبح معلوما من الوطن بالضرورة، ومن الشارع بالضرورة، ومن حديث الناس بالضرورة، ليس اختيارا لك ولا يسعك أن تكون غائبا، حاضر رغم أنفك. ثم الفرحة العارمة، الخروج إلى الطرقات، السهر في الليالي إلى ثلث الليل الأخير وزيادة، ليس للاستغفار ولا للسؤال ولا للدعاء ولا للتوبة ولا لاستشعار آلام المسلمين. طعنة في الحقيقة والله الأمة. هل غاب الوعي إلى هذه الدرجة أن تفقد هويتها إلى هذه الدرجة، أن تكون يقطع من أجزاء جسمك وأنت فرح مسرور سعيد في غاية السعادة، تهتف من كل قلبك تعبير عن السعادة، يبارك الشباب بعضهم لبعض مبروك لمصر، كما كان في الأسبوع الذي قبله عندما دعا أحد إخواننا رجلا يجلس أمام التلفزيون، صدق وأحسن من قال الصنم الفضي ولا العجل الفضي، الشيخ محمد يسميه العجل الفضي، فقال له لا، قال له صلاه العشاء، قال له مصر بتلعب يا شيخ، مصر بتلعب. فكان امرا مؤلما، عباره حقيقيه ان مصر بتلعب، امر مؤلم للغايه. لكن المشكله ان تتحول هذه الى قضيه قوميه، الى قضيه انتماء وقضيه شعور بالفخر العظيم والانتصار الكبير. وهذا يقع لو أن المباراة بعد أيام وقعت فيها هزيمة، سوف تجد أنواع السب والشتم والاتهام بالتقصير ومطالبة بالتحقيق، وكأن مصيبة حصلت. معنى النصر والهزيمة حصل فيه خلل ضخم لدى شباب الأمة، معنى الانتماء حصل فيه خلل هائل. الأمة كما ذكرت تقطع أجزاء منها، ترمى للذئاب، تأكلها الذئاب علنا، يسفك من دمائها كل يوم ما نقول عشرات مئات وألوف في مواضع ساخنة من العالم. منهم من يموت بالرصاص والقنابل، ومنهم من يموت جوعا ومرضا، ومنهم من يموت في غياهب السجون تعذيبا وظلما واعتداء على حرماته، والأطفال والنساء والصبيان والرجال المستضعفون في المشارق والمغارب لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، والعالم يعرف حقوق كل شيء، الحيوانات لها حقوق والبشر لهم حقوق، إلا أهل الإسلام حقوقهم أدنى من حقوق الحيوانات عند القوم والعياذ بالله، ولا يبحث عنهم أحد. الكفرة إذا دس لهم أحد على طرف فإنهم تقام الدنيا من أجلهم ولا تقعد حتى يزال ذلك الأذى عن ذلك الطرف. أما أن تنتهك حرمات المسلمين فلا أحد يبحث عنها، ونسأل الله العافية. هل زال الشعور إلى هذا الحد؟ أقول فعلا سكر وهوى، سكر الهوى الذي أدى إلى غياب الوعي، الذي أدى إلى أن يكون الإنسان مهزوما مذلولا يداس على رقبته بالأحذية وهو يرى نفسه قد انتصر انتصارا عظيما ما حقق مثله. فلا، غير متصور، أمر مؤلم للغاية. أين الصحوة الإسلامية؟ أين أثر الملتزمين في الشارع؟ أين أثر ذلك؟ كأن هذا أمر لا نستطيع أن نقترب منه، أمر أثر في داخل بيوتنا وفي شوارعنا وفي كل أجزاء حياتنا. بلاء والله العظيم. نريد تغير، نريد حصول تغيير في الشخصية التي نتعامل معها، وهذا كما ذكرت بلا شك يعني بسبب غياب الوعي يحصل فيه هذا الخلل. نريد أن نفيق ويفيق معنا شعبنا وأمتنا من سكر الهوى، سكر الإدمان على أمر لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه، حتى يصير أكبر الهم وأبلغ العلم، حتى أن يصير معظم الاهتمام، حتى أن يصير هو الغاية المقصودة. إذا تحققت هانت الدنيا بأسرها، والخلق كلهم لو حصل لهم ما حصل فقد فزنا بالكأس، فلا يهم بعد ذلك شيء. وإذا ضاع فالمصيبة كل المصيبة، وآلامنا بالهزيمة أضعاف آلامنا بأحزان المسلمين وآلامهم وانتهاك حرماتهم. هذا البلاء لابد من تغيير واقع ليزول هذا البلاء. هذا البلاء لابد من إعادة الوعي للأمة في انتمائها ولائها، حبها وبغضها، هزيمتها ونصرها، فهمها وإدراكها لمعنى الحياة. هذا موت، هذا الذي يقع موت بلا شك، أن يكون الدين مقتولا مطحونا والناس في سعادة غامرة بالانتصار الوهمي وكالمخدرات تماما. والله العظيم لا يمكن أن يوجد شيء إلا هذه المخدرات، المخدرات المعنوية كالمخدرات الحسية التي تقتل الإنسان، تقتل معنى الحياة في قلبه، تقتل معنى الإيمان وتضيع ولاءه وانتماءه. كما يؤثر المخدر في عقل المدمن جرعة زائدة يقول أدت إلى فشل في التنفس. لماذا؟ لأنها هذه الجرعة تخدر مركز التنفس في المخ. مركز التنفس في المخ الإنساني يشعر بنقص الأكسجين لحظيا في بالثانية، ضغط الأكسجين بأقل درجة يعطي انتباه لهذا المركز الحساس، وهي مراكز متعددة تقول اعملي أيتها العضلات، عضلات الحجاب الحاجز وعضلات القفص الصدري، اعملي حتى يتمدد الرئتين ويدخل الهواء، نريد هواء. هناك نقص، إذا وصل إلى حد معين كفى بهذا القدر ثم ينخفض. حرك مرة ثانية، إلهام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، فالناس تلهم النفس بهذا المقياس. جرعة مخدرات زائدة تصل إلى مركز التنفس، توقف عمله، تديله انطباعات فاسدة، تقول له كله تمام، مش عايزين أكسجين، إحنا الجسم مكفيه اللي هو فيه، وقف يا عضلات، مفيش تنفس، وقف يا حجاب يا حاجز، وقف يا عضلات القفص الصدري، محدش ياخد نفس، مفيش هوا، إحنا سعداء للغاية، نحن في قمة الحياة، يكفينا ما عندنا. يتوقف الإنسان عن التنفس يموت. يا هذه مصيبة، موت في الحقيقة فعلا. جرعة مخدرات زائدة تقتل، تؤدي إلى توقف مركز التنفس في المخ عن العمل، فلا يشعر بالمرض، لا يشعر بالخلل، لا يشعر بالنقص حتى الموت. مصيبة كبرى أن يتوقف مركز التنفس، تنفس الحياة والهواء الحقيقي للقلب بجرعة مخدرات زائدة، إدمان. دلوقتي أصبح يكتب في المراجع الحديثة، كان زمان يعملوا إدمان الخمر، إدمان المخدرات، الكوكايين، المورفين، دلوقتي بيقولوا من الكتب، في الكتب في أمراض النفسية المعاصرة، إدمان النت، إدمان الصور العريان، إدمان التلفزيون، إدمان الأفلام. إن الواحد، أنا الواحد بيقعد بالساعات الطويلة، ناس تتفرج قاعدة مسهمة تماما، ربما لا يشعرون بشيء مما حولهم بسبب هذه الأجهزة الخبيثة، وبيوت دمرت بالفعل. وأنا أعرف مشاكل خطيرة من أناس كانوا قد التزموا بسبب إدمان مثل هذه الأمور، أصبح إدمانا بالفعل، مرضا، لأنه يغير نمط الإنسان، حياة الإنسان بالكلية، فيجعله لا يدرك الواجبات الأخرى، ولا يدرك ما هو المطلوب منه، ولا يدرك مرور الوقت، ولا يشعر بشيء من ذلك، غياب الوعي. هل من حملة لإعادة الوعي لأمة الإسلام؟ كما سمعنا في الكلمة السابقة لأخينا الشيخ عبد المنعم، وهي أن هناك محاولة تغييب لقضية الولاء، وهي أن العدو أصبح هو الولي المأمون، والولي في الحقيقة الذي يجب أن نواليه وننصره ونرحمه حتى فقط، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هو الخطر، هو العدو، هو الذي ينتهك الحرمة. وكم من حرمات انتهكت من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين، كم من الحرمات انتهكت، كم من الناس يموتون كل يوم، يقتل بعضهم بعضا في بلادنا، أليس المغتصبين قتلة، تجار المخدرات يقتلون كل يوم، في الشباب الفاسد في صراعاتهم اليومية في أماكن التجمعات المعروفة، أليس يطعن هذا بمطوى وذاك بسطور وذاك بسيف وذاك بسنجة، وآلاف كل يوم تضيع هباء ولا حول ولا قوة إلا من الشباب بسبب فساد الأحوال وبعد عن الدين. فلا نقلل من دم مسلم، بل غليظ أن تنطلق رصاصة واحدة من سلاح مسلم إلى صدر أخيه، ومنكر أن تسفك دماء المسلمين، ولا نرضى بذلك من أي جنس كان، أن ترفع أسلحة المسلمين في وجه بعضهم، وما جعلها الله لذلك، إنما جعلها لتكون في صدور الأعداء لا في صدور المسلمين. لكن ذلك القليل لا يجعل الأمة كلها التي ينتسب إليها هذا الشخص أمة عدوة، لا يجعل أهل فلسطين يستحقوا لجرانهم، يستحقوا لجرانهم، كلمة دي كلمة فظيعة توصل للكفر أحيانا، يستحقون، هذا حق عليهم. ترى أن ما يفعله اليهود حق، أن تجويع المسلمين وانتهاك حرماتهم واغتصاب نسائهم واغتصاب بلادهم حق، يستحقونه المستضعفون، وأنه ينبغي أن يفعل بهم ذلك، تستحل حرمات المسلمين، خطر عظيم. الكلمة دي أفظع من أن يجري منك انتهاك للحرمات، ده اللي بينتهك الحرمة عاصي مرتكب كبيرة، لكن أن يرى أن ذلك هو الحق، خلل في الهوية. لذلك مصيبتان عبر هذه الأيام، نرجو الله أن تزول مثل هذه المصائب ببناء الحصون الإسلامية، التي نرجو الله أن يكون البيت الذي يؤسس اليوم من أحد هذه الحصون، وأحد مفاعلات تكوين أبناء الإسلام على الجندية للإسلام والعمل به وله ولنصرة دين الله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى. أقول قولي هذا، أستغفر.